ما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهوا ولم يعرف إلا بعد ما مضى هذا الفعل؟ ليس عليه شيء ما دام سهوا أو حرقه عمدا لأنه متقطع ما ينتفع به، حرقه لأنه يمتهن فلا بأس عليه، لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب حتى لا يمتهن. إذا كان حرقه سهوا ما ترى أنها قرآن فلا حرج عليه في ذلك، أو حرقه عمدا لأنه متقطع ما يصلح القراءة فيه حرقه حتى لا يمتهن فلا بأس بذلك. أما إذا حرقه شابا له كارها له مغضا له هذا ردة عن الإسلام الأول، الذي يحرقه كراهة له ومغضا له هذا منكر عظيم وردة عن الإسلام. وهكذا لو قعد عليه أو وطع عليه رجله استهانة له أو لطخه بالنجاسة كل هذا ردة عن الإسلام الأول. فإذا وجد من المسلم استهانة بالقرآن صريحة واضحة كأن يطأه برجله أو يجلس عليه مقعدته يقعد عليه أو يلطخه بالنجاسة أو يسبه ويسبه من تكلم به أو ما أشبه هذا، فإن هذا رد عن الإسلام نعوذ بالله، كفر أكبر، نسأل الله العافية.